أبنائه فلا معبود غيره ولا رب سواه. سبحانه بخلاف ما أعظمه. الخلق مفتقرون إلي على الدوام، وهو رب غني كريم لا يحتاج إلى طعام ولا شراب. استوى على عرشه ونادى في خلقه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أغر عليه من النبوة خاتم، من الله ميمون يلوح ويشهد، وشق الإله من النبي باسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله وذي العرش محمود وهذا محمد. أيها الجمع الطيب الكريم، عودة كريم إلى خير الحديث وطيب الكلم تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع أسرتها الكرام. نعود فنلتقي مع القرآن الكريم. لذا إذا كنت في فتح النبي غاو وإلى زيارته ناو، ويكفيك الله من شر الدنيا وقيد البلاوي، فاخشع إلى القرآن واستمع للشيخ الحجاج الهنداوي. سعد به الليلة كل فرد شرقاوي، وسعد به المكان كلما اتخذ طريقا إلى القراءة فليتفضل وهو إلى القراءة ناوي. العلم الذي سعد به الأكان يبدو الليل عبرا ويبعث به الآن، تميز بالأدب الرفيع وجمال الصوت والدقة في الأحكام والبراعة في الأداء، وعلم شرفت به إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية فضيلة القاضي الشيخ حجاج الهنداوي، القائد اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظه جيزه، وليتفضل مشكور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, I'm going to shoot him.

يا فندم على حضرة النبي ليك يا مولانا الله يا قاموس سلطان يا حاج حسان يكرمك يا مولانا نور على نور له مقاليد السماوات والأرض الله تعالى يا رب الله عليك ونكرمك ونعلمك والذين كفروا بآيات الله الله على الفنية تخيل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ وبس عليك عم الحاج. سبحانه وتعالى بل يا حاج يا حاج يا مولانا ايه يا بنت العمليه اللي بتعملها دي عليك ربنا هو عارف كل حاجه. حتى إذا جاء أمها في قلبها Thank you. خلاص النبي عليك. نعم الأداء يا عبد الحق. الله يفتح عليك يا ربنا ينعم عليك. الله يا جحد نزعت الله. الله يا ابني يا حبيب. الله يحمل عليك. رب مين يفتح بابك أصلا. يا حجاج هدام يا صلاة النبي عليك. الله يبني يا قرة يا سجيد يا صلاة النبي. غافر الذنب ايوه دي تسوى الدنيا ارضي وافي الذنب وطاهر الذنب شديد لا يقع إليه عليك يا مولانا ربنا يزيدك من نعيم القران يا عم الحاج. يلا ابو ودان كبر الله وقال من اعرض عن الحدود وتاب اليه شديد العقاب لمن جحد عهد الله واتخذ الله غيرا وعلمنا ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذاك صعب الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اذا اكثرت من الذنوب فلا تخف الله لها ضعفا والله وعد عباده بذلك وهو بوعده يضاف وقارننا تلا علينا من سورتين الزمر والراحه ايات الايات للعمل القراني الزعيم الشهير فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهجلاوي القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمهرجان محافظه جده مشاركين اعضاء الاسره الكريمه بعد ان اقدم شكري لصاحب هذه الخادمه وراشد قدره بالعرض إدارة تعليق وطريق يشير الفراشة الشرقية عن عدد إبراهيم الزاوي وأولاده والطاقوس الصالحية الأندقة الإذاعية والصوتية المهندس السيد خطاط وأولاد صقر قصور الديانة الكبرى المتر مدحت فاطمة الحماد وبركة أولاد صقر. أشكر بإذن العائلة الكريمة وحاج رضوان عبد النبي وعبد حسام رضا ابعت رمضان يا رضا اسمعنا يا صبري يعني هذا الصور صوري علي